وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك جل وجهه وعز جاهه تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا رضاك ورضاك يا رب يا أكرم الأكرمين يا رجاء السائلين يا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير مولاي كتبت رحمة الناس عليك مولاي مولاي مولاي مولاي كتبت رحمة الناس عليك كتبت رحمة الناس عليك كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم رحمة الناس رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآت فالمرجع والمآت المرجع والمآل والكل المرجع والمآل الله الله المرجع والمات والكل إليك ما لي عمل ما لي عمل ما ما لي عمل يصلح للعرض علي ما يصلح للعرض عليك بل سار عدم فارحم ذلي فارحم ذلي فارحم ذلي وقفتي بين يديك إن زل قدم الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله